اكتراه به كما كان يتربه به جبريل عليه الصلاه والسلام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تاما بكل حرف وحركه حتى نصل الينا في قرون الامه مثلا بعد اقل حد او بالمعروف بعلم القراءه. واما البيان الثاني فهو بيان معنى اللفظ او الجمله او الايه التي تحتاج الامه الى بيانها، يعني ان المقصود بذلك بيان معاني الالفاظ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين مجمل القران ويخصص عاما ويقيد مطلقه بسنته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا كان فعله صلى الله عليه وسلم من جمله ما تفسر به ايات القران الكريم. فايه الوضوء مثلا مما يستعان به على تفسيرها النظر الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيه الوضوء. والايات الامره بالصلاه في قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل في ايه اخرى مما يستعان على تفسير مجملها بالنظر الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر سنه النبي صلى الله عليه وسلم اجمال اوقات الصلاه واحوالها وعدد ركعاتها وسجداتها وغير ذلك من احكامها. فكان هذا هو بيان النبي صلى الله عليه وسلم للقران الذي انزله الله عز وجل عليه، تاره يبين اللفظ بنفسه كما سمعه صلوات الله وسلامه عليه من دون نقص ولا زياده، وتاره يكون بيان صلى الله عليه وسلم للقران ببيان معناه على الاوجه التي ذكرنا، فياتي ذلك امثله في كلام المصنف رحمه الله. وهو السنة لسان المغادرة إلى معنى ذلك، وقوله تعالى والسابق والسابقة فأرفعون إليهما مثال صالح لذلك، فإن السابق فيه مطلق كالليل بين السنة المرضية وإثمها وبين السابق الذي يترك الظاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم يا فقائد لهم الإله فقائد أخرجه من قال كما بين السابق بكيه صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه وإصحابه. فإنهم كانوا يسمعون على السابق من عند المصري كما هو معروف في كتب الحديث بينما بين السنة القوية في هذا المنظور في هذا السياق، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم لأنها الكف أيضا في صلى الله عليه وسلم سيغضب مرات من الوجه والكفين فتوافق والشيطان غيرهم من حديث أعمال الناس رضي الله عنهما. وإليكم بعض الآيات الأخرى التي لا يمكن أن تكون صحيحا على أبواب الذكر على إلا الفرق الإيمان. الأول قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد كان الصحابة النبي القوم لقد كان من صنع حق النبي صلى الله عليه وسلم قولهم بظلم على قومه الذي يأمن كل ظلم ولو كان خيرا ولو كان ذلك استشهد آية فقال يا رسول الله أن كان يلبس إيمانهم بظلم، فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك إنما هو الشرك ولا تسمعون إلا قوم إيمان إن الشرك لظلم عظيم. وقال هذا من حرم ما لكم من مجد حل ديناتها اخرجه الحاكم فيما علم كثيرا معروفا في الصحيحين وغيرهما الى غير ذلك من الامثله كثيرا معروفه الى الان لا يوجد الحديث والدرس ولما تقدم لك بيان من الاجوال القرانيه السنه الامثله السنه في التشريع الاسلامي فاننا اذا اعطنا الله من امثله مطلوبه فضلا عن غيرها من هذا المذكور لا تيقن انه لا سبيل الى ان القران الكريم كان مصححا الى مفهومه السنه ففي المثال لو يستلم الصحابه الظلم المذكور في الايه على الرسول ومع انه كفر رضي الله عنه كما قال ابن مسعود افضلت من الامه واضرها ذنوبا مع مقاصد ما قلت من الذنوبات فانه هذا يسمى الاخطر في ذلك الفهم لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض ما اخطا به واعتذر من انه قال الظلم المذكور انما هو الشرك ليس معناه ما يكون عليهم ولكن الله تبارك وتعالى قال لعن ذلك الفضل للشاهدين صلى الله عليه وسلم على سنته وفي المثال الثالث في الحديث المرفوع والذين شاهدين على الاقل في قوم صلاه السلام في حاله الاذن اذا ابتلى من اشراط الخوف فيه كما هو من الايه وكما تبرر ذلك بعض الصحابه لولا انهم راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ويقتل من معه حتى منهم وفي المثال الثالث في ذوي الكريم وان بحرهم وفي مالهم من الجنه ان يراد واحتمى توالك اذا رفعها وفي المثال الرابع شر الاحاديث التي ذكرنا في من فيه بعضها وفي المثال الرابع لولا الاحاديث التي ذكرنا فيه ببعضها لاستكملنا ما حرم الله عليها على الشهيد فيه صلى الله عليه وسلم من السباع ولو جزء من الخالق وكذلك المثال الخامس لولا الاحاديث التي فيه لاستكملنا ما حرم الله على الشهيد فيه من الجهل والحديث ومن هنا قال بعض السلف السنه تقضي على الكتاب بعد ان بين المصنف رحمه الله تعالى منزله بيان النبي صلى الله عليه وسلم عن القران وقسم ذلك الى نوعين شرع يضرب امثله على تحقيق هذا المعنى وان القران ينتقل في مواضع كثيره الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم وابتدا رحمه الله تعالى بايه قطع السرقه ولقول الله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما فذكر ان هذه الايه جاءت مجمله في شيئين احدهما في القدر الذي يقصر فيه القطع فلم يبين هذا القدر وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الصحيحين لا قطع الا في ربع دينار صاعدا والاخر الاجمال في القدر الذي يقطع من اليد فان الله عز وجل قال فقطعوا ايديهما ولم يبين قدر يقطع فيها فيقطع فيها مقدار الكف ان تقطع من المنفق ان تقطع الى المنكب كما قال بعض فرق الخوارج فذكر ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ثم فعل اصحابه من بعده عملا بهذه السنه جاء فيها بيان الذي يقطع من اليد انما هو الى مقصر الرسل وهو الكف كما ان نظير هذه الايه اليد جاء في ايه التيمم وهي قول الله عز وجل فامسحوا ايديكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم فجاءت الايه هنا مجمله في ذكر اليد وبينت السنة أن الكف كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه والكفين وجاءت أحاديث أن المسح في التيمم إلى المرفق لكن لا يسمع منها شيء من الضعف والمشهور مستفيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم يكون للكفين فقط فيكون القدر من الكف في التيمم كالقدر من اليد من قطع السرقة ثم ذكر رحمه الله تعالى خمس آيات تشتمل على خمسة أمثلة تقرر هذا المعنى أولها قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فإن الصحابة رضوان الله عليهم توهموا أن الظلم هنا يعم كل شيء حتى الصغائر التي يظن الإنسان بها نفسه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم ففسر هذا الحديث آية سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أن الظلم فيها هو الشرك فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آمنون في الدنيا والآخرة مهتدون في الدنيا والآخرة في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية وقد استند

هذه الآية جاء فيها أشياء زائدة، جاء أشياء زائدة عليها السنة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم كتحريم كل ذي نار من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الإنسية في أصح أقوال أهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسائل. السنة دلت على قدر الزائد من المحرمات في المطاعم، فعرف بهذا قبل السنة في هذه المسألة، وأنها زادت على القرآن الكريم بأشياء لم تأتي في القرآن الكريم. ثم ذكر آية خامسة بها تمام الآيات الست، وهي قول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية. فإن السنة بينت أن من الزينة ما هو حرام على الرجال وهو الحرير والذهب، فإنهما محرمان على الرجال مع قولهما من جملة الزينة التي أخرجها الله سبحانه وتعالى لعباده. فهذه الأمثلة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تبين أهمية السنة في التشريع والأحكام الإسلامية، وأن الشريعة أن السنة تجيء مبينة للقرآن الكريم وزائدة عليه. ولهذا قال بعض السلف كما ختم المصنف وهو حسان بن عطية، قال: السنة تقضي على القرآن. ومعنى تقضي على القرآن يعني تبين القرآن، وهذا البيان تارة يكون بزيادة عليه، وتارة يكون ببيان لمنه، وتارة بتخصيص عام، وتارة بتقييد مطلقه، كما يعرف ذلك ممن عانى صناعة الفقه. ولا تستقيم القرآن عن السنة، ومن المسلم أنه قد قيل ببعض المسلمين والكتاب المعاصرين من ذات إلى لوجه ما ذكر من مثال يسعد الرجل من الأحلام في الكتاب والسنة والحديث اعتمادا على سؤال الأرض، بل يوجد بفضل الأرض وعلم السنة تتفوت القرآن من السنة والقرآن في أوائل المعصور يكون من شعار على ذلك بالسنة الصحيحة. بل السنة لهم كبعض الأنواع فلا أطعم فيها تشبهوا به، وبدل يوافق من لم يوافقوا منها بل هو الظهريات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ما بدأ بقوله في الحديث الصحيح: لو كان أحدكم متكيا على ملكته يأتي له من أمر السنة أعظم به، أو ما يطعم فيقول لا يدري ما وجدنا مما وجدنا من كتاب الله تبعناه. رواه الترمذي وفي رواية غيره: ما وجدنا من شفاعة أعظم وكان لكم يوسف القرآن مثله معه. وفي أخرى: ألا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله؟ بل إن من المصيبة أن ترى الكتاب لا فاضل لأنها كتابت في شريعة الإسلام وحينته نظرة في مقدمته أنه من له وليس لديه من المراجع إلى القرآن. فهذا الحديث الصحيح لدى الله إذا أتى قاطعا على الشريعة الإسلامية ليس القرآن فقط، وإنما هي القرآن والسنة. فمن تمسك بحديثه من الآن ومن يتمسك بحديثه، لأنه كل واحد منهما يقول إنما اشتكي من الآخر، كما قال تعالى: من يؤمن بالرسول فقد أطاع الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي ذلك وفي هذه الآية وجوه ما تبلغ عن المسؤول رضي الله عنه وقال: امرأة في أحد فقالت له: أنت الذي تقول على الله أنا من الله وأنا من الله الحبيب. قال: نعم. قال: فإن قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلفهمت فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأته لقبلته. أما قرأت بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: فلا. قال: فقد تشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله منا من صافي. الحديث متفق عليه. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى بالأمثلة قضاء السنة على القرآن بيانا لمجمله وتقييدا لمطلقه وتخصيصا لعامه، ذكر رحمه الله تعالى على وجه التحذير طائفة شاعت وداعت وعظم خطرها وطاير شرها في القرن الماضي، وهي طائفة القرآنيين الذين خرجوا في البلاد الهندية وادعوا أن الإسلام

أوله إلى آخره فلم أجد ذلك بين الجثتين يعني بين جانبي المصحف. فقال إن كنت قرأتي فقد وجدتي ما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال بلى. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله من النساء الحديث. فجعل ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية الكلية دليلا على وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أفراد البيان من قوله وفعله وتقريره. عدم كفايته وكتابه ولما ترى يقول انه لا يعلم ما كان به وكراهيه ادابه كما قال كعيب من الاستعاذه ذلك سنه النبي صلى الله عليه وسلم قويه وجليه. فانه ان يكون على مذكوراتهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزل القران بربهم ولم تكن قد شابك لوحه الامه والعاليه ولا وبعدك بين الظالمين بما من ايات السابقه فيما اعتمدوا على الوجه فقط وعلموا ان الذهبي ان المراه كما كان عن المسلم كان احرم كان مقارنه بالضبط احرم ممن هو جاهل بها فليس ممن هو غير معتد بها ولا يلتفت اليها اصلا. ولذلك كان من القواعد المتفق عليه بين اهل العلم ان فسر القران والقران والسنه ومن اقوال الصحابه الى ذلك ومن لا يتغير بين سر القران ومن لا يتلف قديما حديثا مقالا فيه لسائر رضي الله عنه في عقده فضل عن احكامه وهو حكم عن السنه والمعروف فيها وتحكيم حقوقه وانواعه في ايات السنه وغيرها وما احسن ما جاء في شرح العقيده الصحاويه وكيف يتكلم في اصول الدين من لا يتلقى من الشام والمنش وانما يتلقى من قول فلان واذا جعلنا اولاده من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرضى فيها ولكن ما قال الصحابه وكيف بدون ذلك ان نقول الينا عن الصحابه الذين لا يرضوا من قال فانهم لم يقولوا ما الله وعن الله بل نقلوا ضمنوا معنا ولا تتعلموا منا القران كما يعلم الصبيان ومن لا يأخذ سبيلهم فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وهم يظنون في الله ولم يتكلم فذلك من الكتاب فهو محدود وإن أخار ومن أخر من الكتاب والسنة فهو محدود وإن أخار لكن أخر الله أخر ثم قال فالواجب كما تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيت في امره ولكن قرره القول والصدق دون ان يعرض وكلام بعض المسلمين عقولا او حمله شبهه تكتبه او شكا او مقدم عليه اراك ولولاك اكاده فالمحب صلى الله عليه وسلم التحريم والتسليم والصياد والاذعان كما الواحد المرسل سبحانه وتعالى من العباده والخضوع والذل والانابه والتوكل. وإلى القول أن الله تعالى من الذين الذي قد قرر القرآن من حيث وجود تقديم إليهما وإقامة التشريع عليهما معا فإن هذا الله حفظ أن لهم أن يكونوا يمينا ويسارا وأن لا يقبلوا الحق ولا يتبعوا عن هذا لكم وجه الله سبب القول تركوا بهما خير لكم منه ما يتمسكتم بهما كتاب الله وسنة وجهه فقط حتى يمنع على الحول رواه مالك بلاغه بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله عدم كفايه الاحاطه باللغه العربيه بفهم القران الكريم. فمهما كان المرء عارفا بعلوم اللغه ومعاني مفرداتها فانه لا يمكن ان يستقل بهذه المعرفه في فهم القران الكريم دون الاستعانه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم القوليه وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. لأنه كما مر معنا في أمثلة أن تلك الأمثلة لم تكن مفتقرة إلى بيان لغوي وإنما كانت مفتقرة إلى بيان شرعي. ثم إن الذين استشكلوها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بمنزلة عظيمة من المصاحبة والبلاغة وسلامة اللسان باللوثة العجمة والعامية واللعنة. ومع ذلك غلطوا في فهم بعض الآيات التي قوم النبي صلى الله عليه وسلم فهمهم لها. فلا بد أن يكون الإنسان عارفا بالسنة فوق عرفانه باللغة العربية ليتمكن من فهم القرآن واستنباط الأحكام الشرعية من مما هو جاهل به. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة ثم بأقوال الصحابة. والمصنف رحمه الله تعالى عدل عن التعبير الشائع أن يفسر القرآن

في علم العقائد بهذا الأصل، حتى أنهم عمدوا إلى الأقيسة العقلية والأدلة الجدلية فاستنبطوا منها المعتقدات ورضوا بها وتركوا القرآن والسنة، بحيث صار أحدهم لا يدري ما هو المعتقد الذي جاء في القرآن والسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وغيره أن هؤلاء من المتكلمين في الاعتقاد على خلاف ما جاءت به الشريعة أكثرهم لا يعرف ما جاء به القرآن الكريم ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا قدموا آراء الرجال وزبالات أذهانهم على بقيها فردوا في هذا الباب العظيم باب الاعتقاد. إن السنة التي لنا هذه لم يكن تشهير إنما هي سنة ثابتة مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي يدعو إلى تشهير صحيحة المعروفة عند أهل العلم الحديث والرياض وليس هي التي في كل مختلف الكتب من التفسير والسر والتقريب والحديث والرقى يقول هذا والرياض، فإن في هذه الجواب لنا حديث ضعيف اليوم كما هو الوقوع والأمر أنه يتوارث من الإسلام مثل حديث معروف ومعروف وكثير غني فإن كتب الفقه التي يرجعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث وغير المنكر أو إلى أخذ لون ومعروف عند العلماء، وقد كتب الفقه عنها في نظرهم ولا من كتاب المشركين في فرق بين الأحاديث الضعيفة والمضاعف فيما يكون في المشركية وأعمل بها الإله للمرجين للمرجين من الفقه الحنفي المدونة للمقاتل في فقه المالكي شرح اليهود الراغبي في فقه الشافعي المغني للمقدامة في فقه الحنفي بداية الاثنين في مسلم الأكاديمي في فقه المقارن، ولكن لم يكن في إسلام مع الأسف لأن مشكلة الدولة الإسلامية الوحيدة التي وعدت نشر وأحد من الدين الخلف عليه لم تنشر، وإذ قد فات من ذلك بدعي التوفيق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أضع الإخوان المتعلمين في الفقه منهج الدين الخليفة المتعلمون ويسهل لهم نور طريق معرفة مبادئ الحديث بالرجوع إلى المقام الذي لا بد لهم وإليه يكون في الحديث وبيان التوافق ومزاياها وما يمكن الاعتماد عليه منها والله تعالى له التوفيق. نبه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة إلى أن السنة التي لها المحل الأعظم من فهم القرآن وبيان أحكام الشريعة إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة والحسنة، وليس كل مطلوب بكتب التفسير والفقه والتقريب والدليل والوقائع والمواعظ وغيرها، بل لا بد أن يكون ذلك المنقول صحيحا غير ضعيف، فإن هذه الكتب التي يتداولها أهل العلم فيها كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعض ما فيها مما يتبرأ منه الإسلام، يعني مما يخالف مقصد الإسلام في توحيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وإسلام الوجه له واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ذلك حديث هاروت وماروت وهو أقوى جملة الأحاديث المذكورة في تفسير آية سورة البقرة، وهذه الآية قد كثرت الأحاديث النووية فيها ولا يصح منها حديث البتة، والآية في ظاهرها مغنية عن تطلب تفسير لها، فإنه لا يحتاج إلى التماس الأحاديث التي جاءت فيها تفصيل قصة هاروت وماروت، بل آية البقرة وأدركت بأن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله سبحانه وتعالى يبتليان الناس بفتنتهم في السحر، ولله عز وجل أن يبتلي خلقه بما شاء على يد ملك أو على يد رسول، وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثك لأبتليك وأبتلي بك، فمن جملة الابتلاء الخلق ما وقع في آية سورة البقرة وهو أن الله عز وجل أنزل ملكين كريمين هما هاروت وماروت يبتلي الناس بذلك بتعليم السحر،

في تخريج أحاديث من هذا السبيل وهي أحاديث الأحكام الفقهية عند الحنابلة خاصة، ويشاركهم بكثير منها عامة المذاهب الفقهية المتبوعة عند أهل السنة. وكتب الفقهية كغيرنا من الكتب فيها أحاديث لا أقول إنها ضعيفة، فربما يبنى الباب على حديث لا أصل له، كما أن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون في باب الإقرار حديث لا عذر لمن أقر، وهذا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. في أمثلة أخرى تقع في كلام بعض الفقهاء رحمه الله تعالى، ولا يعني هذا مجافات كتب الفقه وأنها لا تنفع المستغرب الحديث، بل إن هناك من الكتب الفقهية ما فيه كثير من المستطاب الحديثي الذي لا يوجد في غيره. ومن أمثلة ذلك كتاب الفروع لابن مبدأ، فإن كتاب الفروع فيه كلام كثير على المرويات والرواة، وخاصة من كلام الإمام أحمد في كتاب العلل الذي ذهب أكثره، فلا يوجد إلا فيه وفي كتاب المغني لأبي محمد بن قدام. ومثله كذلك كتاب البناية شرح البداية للحافظ العيني الحنفي، فإن فيه كثيرا من الصناعة الحديثية التي قد لا توجد في نظائره من كتب تخريج أحاديث الأحكام. فينبغي أن يعتني الطالب بمثل هذه الكتب الفقهية للاستفادة منها في بيان قدر المرويات الحديثية في أبواب الأحكام الفقهية. وقد أنهم يتلمتها في الأرادة لديهم أن أثبت الكلام المتحاول إليه حديث المسؤول قلما يقول من دم المسؤول لهم. ما معنى ألبس؟ يوجه الأنظار لأنه هو الصحيح. ألبس يعني أصل، وقلنا أن هذا تعبير ملحوظ، وأن الصواب أن يقول الإنسان يوجه انتباه الإخوة، أما الصواب فهو ضد المقصود الذي يقوله المتكلم. نعم. وقد أنزل كلمتنا إذا رأى أنها قال أبو دليل أنه وجه نزل أجل متحرك إلى حديث مسؤول قال ما يكون من هذا الزواج تبدأ في الشيء الذي هذا من أخطأ، لأنه صرف تربوية، لأن هذا الكلام لا يذكر لا يقال به، لا يقال به، هذا تعبير خاطئ. ولذا أردنا أن نعمل سنة إليه في هذه الكلمة على أنه لا تفكر في تشريع بين الكتاب والسنة وهدوء إلى قديم المعان، ألا هو حديث معاذ بن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله نبيا بما تحمل، قال بكتاب الله قال له لا تلد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لا تلد، قال أسأل غالي ولا أعلم، قال الحمد لله الذي وقع رسول الله لما يحبه رسول الله. أما بعض الحديث فلا مزاج إلى يد الله، وقد يجد ذلك من الشافعي ربما لم تستغني إليه مسجد كتاب مقدس، وحكي لنا أن أرفع أن في رجل من الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في حديث مجرم، وقال لا يجوز لي أن أشرع بما يتعارض الذي أردت إليه فأقول. إن حديث معاذ ما جرى للحاكم فلا يجوز الحكم على ثلاث مراحل، لا يجوز أن يبحث عن الحكم كالظن إلا بعد أن لا يجد أهل في السنة ولا في السنة إلا بعد أن لا يجده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي ما هو صحيح لا يجوز لنا، وكذلك قالوا إذا أردت أن تصبح قبل النار، ولكنه بالنسبة للسنة إليه صحيحا لأن السنة حاكمة مع كتاب الله ومبينة له، فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو أنه بدون الكتاب ما ذكرناه. وليست السنة مع القرآن كقرآن مع السنة كلا ثم كلا، بل يجوز إلى الكتاب والسنة خاصة مع أن لا خاص بينهما أبدا، فمن شاء إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم على إنه في القرآن ومثله معه يعني السنة، وقول له وقوله لن يتطرق حتى يرجع للحوض. فتصريح المنصور بينهما غير صحيح لانه لم يستفرق بينهما وعلى بعض الكاتب على يده فهذا هو الذي اراد التنبيه اليه فان اعطفك من الله وتاخرت بنفسه والله تعالى اسال ان يعطفنا واياكم من الدلل ومن كل ما يدعو به واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ختم المصنف رحمه الله تعالى جار وقال ببيان بعض حديث معاذ والرعي وهو حديث ضعيف عند المتقدمين وأوصف قال فيه البخاري حديث منكر أحسنه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير في سر تفسيره والأكثر والله أعلم صحة قوله من ضعفه من أئمة الكفار المتقدمين فهو حديث ضعيف أخرجه أصحاب السنن إلا أن معنى هذا الحديث مما يتنازع فيه فإن كان معنى هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أنه يقتضي أن يكون القرآن مباينا للسنة وتكون السنة مباينة للرأي بحيث لا يجمع مع القرآن ما يجمع إلى القرآن السنة ولا يجمع إلى السنة الرأي فهذا معنى باطل ولا ريب لأن القرآن والسنة شيء واحد وإن كان معنى هذا الحديث أن الحاكم سواء كان حاكما في الأموال أو الأديان أو غيرها إذا كان المقصود أنه يحكم بكتاب الله الذي تصدقه السنة ويصدقه الرأي ولا بد فحينئذ يكون ذلك مقدما فإن خلا الحكم من وجوده على هذه المرتبة نبغى السنة التي تكون مصدقة بالرأي فإن خلا من هذا فإنه ينظر إلى الرأي ويكون الرأي مؤخرا عنها هذا هو القول الصحيح الذي درج عليه أهل العلم كافة بما سلف من أن هذا هو المعنى المقصود بالحديث أما إذا كان المعنى كما ذكر الشيخ من أنه يطلق على إرادة المباينة والتفريق بين الكتاب والسنة فهذا ممنوع وليس هذا مرادا في هذا الحديث عند أهل العلم رحمه الله تعالى وهذا آخر التقرير على كتاب منزلة سنة الإسلام للعلامة الألباني أعتذر عن عدم قدرتي على الوفاء بدرس الفجر وعدم اعتدال سابق وإني بحمد الله خلال 9 سنين من التدريس أذكر أني غبت إلا باعتدال سابق إلا في هذا اليوم وكان قدرا مقدورا إعادة العرب ولكن إن شاء الله تعالى سننفذ درس الفجر وذلك في درس العصر سنقرأ أولا كتاب ابن حجر الذي هو كتاب العصر وهو كتاب لطيف من لطف الله عز وجل أن جاء كتابا ذا حجم لطيف ومعنى شريف يمكن ان شاء الله تعالى اضاعه وحفاظه في ساعه واحده وتكون الساعه الثانيه ان شاء الله تعالى محلا لدرس الفجر وبه ان شاء الله تعالى يستتم عقد هذه الدروس نسال الله عز وجل الاعانه على اتمامها والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس 22 من برنامج الدرس 4 والكتاب المقروء فيه هو جزء من التهنئه في الاعياد وغيرها للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وسنتكلم في 3 مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ أحمد بن علي ابن محمد الكناني العسقلاني الشافعي يكنى بأبي الفضل ويعرف بشهاب الدين وبابن حجر وبأمير المؤمنين في الحديث وبالحاكم بحيث غلب عند المتأخرين اختصار اتصافه بهذا اللفظ عند الاطلاق. المصدر الثاني تاريخ مولده، ولد في شعبان سنة 73 المصدر الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في أواخر ذي الحجة سنة 52 وله من العمر 79 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوان جاءت النسخة الخطية للكتاب غفلا من ذكر اسمه، مع تحقيق نسبته للحافظ بن حجر لكن جاء الجواب والجرح للسخاوي تلميذ ابن حجر ذكر كتاب من كتبه سماه جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها، وأكبر شيء أن يكون هذا الجزء هو هذه الرسالة. النص الثاني بيان موضوع هذا الجزء هو حكم التهنئة في المسرات كالأعياد وغيرها، المقصد الثالث توظيف منهجه بدأ المصنف رحمه الله تعالى جزءه بمقدمة لطيفة بين فيها موجب صدور هذا الجواب عنه، وذكر الباعث على تقييده لهذا الجزء، ثم أتبع المقدمة بذكر سبعة أوجه في تحرير المسألة، وختم بفصل حقق فيه عموم التهنئة في المسرات والأطلاع، ومن مدة الفوائد التي شرعت بها على فهم مقصود هذا الكتاب الذي سمي بالجزء أن الجزء في عرف المتقدمين عشرون ورقة، ذكره الذهبي في ترجمة ابن عساكر من سير أعلام النبلاء، وهذه الحقيقة العلمية معينة على فهم منامج وضع الأجزاء الحديثية. ويدخل في ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ويصير خلاف في المسألة بين أفراد المذاهب المتبوعة، إلا أن الحافظ ابن حجر أورد احتمالا مقبولا، وهو احتمال أن يكون مراده بالناس ليس استغراقيا وإنما عهديا، وإنما قصد بذلك أهل المذهب. وكان أبو الحسن المقدسي مالكيا، أما المنذري فإنه شافعي. فيمكن أن تكون هذه العبارة دالة على مذهب الشافعية على المعنى الأول، ويمكن على الاحتمال الذي أورده ابن حجر أن تكون خاصة بمذهب المالكية، سيأتي بيان مذاهب القوم إن شاء الله تعالى بما يتقبل. الوجه الثالث أن من إذا أراد أن يجوز النقل عن بيان وتأخير هذه في تفصيل معنى والمقدس من الاختلاف، لأن النقل بهذه المسألة مأخوذ عن ذلك في الجواقية الملائكة وعبارة الصحابة ثم عن بعض التابعين مما بلغوا لفقهاء الأنصار. أما الشافعي فقد أخذ الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي وهم من كبار الشافعية في ذلك بدأ في كتاب السنن الكبير الذي صنفه في بيان أئمة المسائل التي استمر عليها نفسه ولمذهب صاحب الإمام الشافعي من أول التفكير إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى في آخر كتابه الذي إذا كتاب ما رضي في قومنا تداروا في بعضهم قليل تقبل الله منا وبيكم ثم تداروا من غير إخراج من أعلانا وأسفل إخبار في الواجهة أهل أصبح الصحابي في يومه تقول تقبل الله منا ومنك قال نعم تقبل الله منا ومنك. لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له تقبل الله منا ومنك قال نعم تقبل الله منا ومنك. قلت وسلمه عليه أخرجه أبو أحمد بن عاصم في كتابه الكامل وأعطاه في ترجمة محمد بن الرحم الشامي وقال عن الشامي منكر منكر الحديث. ثم قال بيهقي وجدوا في إسناد آخر عن معاذ أنه موقوف من قوله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أخرجه صلى الله عليه وسلم من النبي وأبو بكر فما من حدث في كتابه وذلك بكلام الإمام منهم هو البيهقي رحمه الله تعالى. إذا علم هذا فإن المنقولات التي ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى في هذا الباب استفتحها أولا بحديث واثلة ابن أصبع وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فقال له واثلة تقبل الله منا ومنك؟ فقال نعم تقبل الله منا ومنك. وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي هذا موقوفا عن واثلة من طرق عدة جميعها ضعيف إلا أنه يحصل بمجموعها قوة، فكأن هذا الأثر ثابت من كلام واثلة ابن الأصبع كما جزم به الإمام أحمد بما سيأتي من كلامه. ثم أردف ذلك بذكر طريق آخر لأثر واثلة فيه ذكر أبي أمامة رضي الله عنه مخدوما، وذلك فيما رواه الطبراني بسند أقوى كما قال الحافظ عن راشد بن سعد أن أبا أمامة وواثلة أتيناه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم. إلا أن هذا الطريق الذي أخرجه الطبراني في دعائه ضعيف أيضا، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا الأثر ثابتا عن أبي أمامة بأسانيد أخرى يذكرها المصنف. وأما واثلة فإن عامة الأسانيد التي روي عنه في هذا الأثر فيها ضعف، لكن مجموعها يدرك له قوة كما تقدم. ثم ختم البيهقي برواية حديث على خلاف ما تقدم، وهو ما جاء عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس بالعيدين تقبل الله منا ومنكم، قال ذلك فعل أهل الكتابين وكلمه صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل ما في هذا الفصل من المنقولات أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في هذا الباب شيء، لا في جوازه ولا في المنع منه، بل الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب كافة هي ضعيفة. وأما الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم فقد ذكر هنا جملة من الأسانيد عن واثلة فيها ضعف يحصل بمجموعها قوة، وسيذكر فيما يستقبل أسانيد أخرى عن أبي أمامة تميز عقبها المأثور عن الصحابة صحة وضعفا. الوجه الرابع من العلم ذلك عن الصحابة. تقدم النقل عن مسجد بن الأصفر وأن الصحابة الذين نزلوا دمشق وروينا في كتاب تقدير الأرحام عن خالد بن سعد بن رافع الشحام بن مستند ما أورده كتاب الحسن بن القطان بن عمرو وهو من الرجال الصحيح عن عبد الرحمن بن جبير بن بكير وهو من الرجال الصحيح أيضا عن أبي هريرة وهو من رجال التابعين وذكر الصحابة أن له رؤيا وهو من الرجال الصحيح أيضا قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقوا يومئذ يقول اللهم لا تقبل الله في النار منكم. وهذا أثر قد رواه زاهد وضارب الحافظ وأبو مشيخته كما ذكر المصنف هنا وذكره السيوطي في اصول الاماني واصول التهاني وكذا المصنف في كتابه الاخر فتح الباري. وهذا اصح ما يذكر عن الصحابه على وجه العموم وان الصحابه رضوان الله عليهم كانوا اذا التقى يوم العيد فقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض قتل الله منا ومنكم. اما على التفصيل فقد صح في ذلك عن ابي امامه رضي الله عنه فيما رواه طاهر الخزان في كتاب كفه عيد الاضحى عن محمد بن زياد الأهالي قال رايت ابا امامه الباهي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العيد لاصحابه تقبل الله منا ومنكم. وكذا جاء ذلك عن واحده باسانيد ضعيفه يشد بعضها بعضا يدل على ان له اصلا عنه. وقد ذكر هذا الامام احمد رحمه الله تعالى فيما ذكره من ان هذا يرويه اهل الشام عن ابي امامه قيل له عن واحده قال نعم. وما ذكره الحافظ في قوله واخرج الطبراني في الدعاء بسبب قوي الى راشد بن سعد ان ابا امامه وواشده ما اسبع لقيه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك فيه نظر. فان اسناد هذا الاثر عند الطبراني فيه الاحرص بن حكيم احد الضعفاء. والثالث من الصحابه ممن ثبت عنه في باب شيء عبد الله بن بسر المازني احد الصحابه الذين نزلوا الشام. وفي ذلك الاثر الذي اخرجه الخلاف في كتاب العلل بسند الحسن الى عبد السكسكي قال رايت عبد الله ابن بسر ابن بسر المازني وخالد بن عجاب وعاصم بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفيل يقول بعضهم لبعض في العيدين تقبل الله منا ومنكم. وحاصل هذه الجمله ان تعرف ان الماثور عن الصحابه رضوان الله عليهم في هذا الباب نوعان اثنان، احدهما ما جاءت حكايته عنهم على وجه العموم كما جاء في قول جبير بن نفير رحمه الله تعالى كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقوا في العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. والثاني ما صح عن افراد منهم وهم فيما اعلم ثلاثه هم ابو امامه وواسله بن الاسبع وعبد الله بن بشر المازني رضي الله عنه. اما المأثور عن التابعين رضوان الله عليهم فسيذكر المصنف فيما يستقبل فصلا وجها له منفردا على ان بعض هذه الاثار تضمنت شيئا من ذلك كما سياتي ذكره باذن الله تعالى. التوجه الخامس من ابي مجرد الى كتاب التابعين ولم ماذا لنا تقدم النقل عن خالد بن معدن الراشد بن سعد بن عبد الرحمن بن كبير واخرج البياضين من طريق ان مولى ابو نافع بن صالح ثم ابو جهل بن عبد العزيز بن زيد تقدم الله منهم ببيان طريقه فيغفر عن عبد الله ولا يملكه ذلك. واخرج المسلم في سنه صحيح من احد بن محمد وقرانه في كل عام الى ابي داود الطيالسي الى هناك جبل في حتى البعض فتقيت يونس بن عبيد في يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال لي منك ونبع عن صحيح من الهام الذي هو فقه الصحابه دون العلماء ونبع القاضي شمس الدين السعودي الحنفي بشرح ذلك عن الحسن البصري انه سئل عن ذلك فقال مده وعن الاوزاعي قال بدعه وعن الليل بن سعد قال لا باس به قلت والذي نكر عن الحسن البصري كان محكوما عنه لا يؤلفه ما اخرجه الطبراني في الدعاء من طريق حوزه بن عقل قال لقيت الحسن البصري في يومين فقلت تقبل الله منا ومنك فقال نعم تقبل الله منا ومنك فيجمع بينهما لانه رحمه يجمع بينهما لانه رحمه من الحاكم الحسن تنقل عمر في الدراويش من اجل بدعه هذه ويحتمل مثله في اطلاق الاولاد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه بيان ما جاء في ذلك عن التابعين رحمه الله تعالى فذكر منهم خالد بن معدان وراشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير وعمر بن عبد العزيز وذكر بعد ذلك عمن بعدهم يونس بن عبيد ثم نقل عن صاحب النصيحه وهو الاجري من الحنابلة إن هذا فعل الصحابة والعلماء. واذكروا في هذا التابعون فإنهم رؤوس العلماء بعد الصحابة. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى شيئا مما نقل على خلاف هذا عن أحد من التابعين وهو الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال مهدد. وفي نفسه شيء من صحة هذا عن الحسن بل في كتاب مختصر اختلاف العلماء للطحاوي عن عبد الرحمن بن مهدي ان هذا كلام ابن عون، كانه عرض بانه ليس كلاما للحسن لما ذكر الطحاوي، ثم ذكر هذا الاثر بعده عن عبد الرحمن بن مهدي ان هذا كلاما لابن عون، يعني عبد الله بن عون. وذكر بعد ذلك عن الاوزاعي وهو احد السبع التابعين ان هذا بدعه. وهذان القولان اللذان جاء عن الحسن والاوزاعي ان صح فيوجهان بما ذكر المصنف رحمه الله تعالى انهما قال هذا على وجه انه احداث حسن، كما قال عمر التراويح نعمه البدعه نعمه البدعه هذه. فالمقصود بقولهما بدعه او محدث المعنى اللغوي للمعنى الشرعي، وهذا هو اللائق بفتح الرجلين. فان الحسن البصري كان من رؤوس التابعين، وقد ذكره بعض اهل العلم لاحد الاقوال في افضل التابعين. والاوزاعي كذلك كان راس فقهاء اهل الشام، وكان له مذهب متبوع ثم انقطع. فظنوا بكمال فتح الرجلين انهما قصد المعنى اللغوي بقولهما بدعه ومحدث، لان الاثار في ذلك ثبتت عن الصحابه رضوان الله عليهم ثم عن التابعين. ومن قواعد البدعه التي يقررها اهل السنه والجماعه ان اشعار الصحابه لو كانت على الانفراد لا تكون بدعه ولو وجدت مخالفتها للسنه الصحيحه، فكيف اذا لم توجد مخالفتها للسنه الصحيحه؟ فاذا وجد عن احد من الصحابه قول من الاقوال خالف به سنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستجاز ان يقال في حقه انه جاء ببدعه، فضلا عن ان يطلق عليه مبتدع، وانما يعبر عنه الراسخون من اهل العلم والسنه بقولهم هذا خلاف السنه، لان هذا هو مقتضى الادب مع الصحابه رضوان الله عليهم. وانا اضرب لك مثالا ينطبق به المقال، من ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يزيد في الاداء حي على خير العمل. فان هذه الزياده التي وقعت من ابن عمر رضي الله عنه في نظائر اخرى من قوله وفعله جاءت على خلاف سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق فيها بانها بدعه باعتبار صدورها من فعل هذا الصحابي لما للصحابه رضوان الله عليهم من المقام الكريم والرتبه المنيفه وسائر الحسن المستفيض بالكتاب والسنه. فالادب معهم ان يقول الانسان هذا خلاف السنه، لان الصحابه رضوان الله عليهم اذا مس جنابهم بمثل هذه الاقوال وقفوا التطاول عليهم والطعن في مراتبهم والوقيعه في اعراضهم. وطريقه اهل السنه والجماعه رحمه الله تعالى احشام الصحابه واكرامهم وتوقيرهم وحفظ اقدارهم. وهذه اضاءه مهمه في هذا العصر الذي تجرا فيه بعض الناس على وصف بعض اصحاب بعض افعال الصحابه بانها بدعه، وانما اوتي من قله فقه، فانه لا يجد في مثل هذا كلاما لائمه الهدى، فلا نجد في كلام الائمه المتبوعين ممن يذكر مظاهر ندائب الصحابه انه يقرر بان مذهب الصحابي اذا جاء على خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم بدعه، وانما يقررون بانه شيء جاء على خلاف السنه فيرد لمخالفته للسنه مع حسن الظن بالصحابي وتعظيمه وتطلب العذر له، وانه ارفع مقاما اعظم مرتبه من ان يتحصد خلاف السنه، وانما اتفق له هذا القول او الفعل بقدر الله سبحانه وتعالى الماضي على نقص المخلوقين، وان المخلوق طبع على النقص والسهو والنسيان والضرر. وصحابه رضوان الله عليهم بهذا كسائر الناس الا اختصره الله عز وجل به من صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وشهود التنزيل ومعرفه التاويل. فليكن هذا الاصل منك على ذكر، فانه اصل عظيم المنفعه. الولد السادس من هدي ذلك عن الملائكه الاربعه، اما الشافعيه فتقدم ما ذكره البيهقي ونقل شيخ شمس الدين في مسلح الحمد بن مفلح الحنبلي في كتاب الكرونا عمن لا باس به، ورقم عليه علامه موافقه الشافعي بان اصطلاحه ان راقب للمذاهب الثلاثه وفاقا وخلافا، فعلامه ابي حنيفتها وعلامه مالك الميم وعلامه الشافعي الجيم. فان كانت المساله خلافيه رقم عليه وسلم مخالفا لذلك الباقية زاد الباقي قبل الرفع وهو فرقنا هنا على ما بأس به ما صورته يعني وافق الشافعي لهذه الرواية فقال ذلك أنه وجد النظر في خصوص هذه المسألة عن الشافعية وأما المالكية فسبق النظر عن البيان والتفصيل ونقل الشيخ موفق الدين في قدامة عامل في ذلك قال سألت مالك عن ذلك منذ 53 سنة فقال لم يزل بعرف هذا في المدينة قلت هذا المنقول عن أهل الكتاب وهو الجزء الذي نقله عنه وكان من اتباع الكتاب في قاضي فقال أخبرنا من الباقي قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ذلك قال سألت مالك عن بعض الناس فذكره له من أهل الأمر كان كذلك ونقل السعودي بشرح هداية أعمال بن وهو من فهم الأعالم وفيها وهذا الأمر هو متواصل صاحب الفروع عن الحنفية والمالكية لأنه لا يستحب وأما الحنفية فنقل السعودي عن المنية أنه ذكر هذه المسألة فقال لكم فلا أصحاب نكرها قلت وذكر القاضي على أمين التركماني في الدم النقي والصدرة على البيهقية في شيء معرفة قدمته ونقل في قول أحمد أن إسناده جيد وأما الحنابلة فنقل صاحب الرواية أحمد أن لا بأس به نقله الميموني عنه قال يرجع فيه غير شيء قال يرى فيه غير شيء وعنه الاتباع فيه حسن وكذا الجواب سواء وعنه لا أكتفي به ولكن ابتدا إليه رددت عليه وحذر الميموني فيما نقل القتال في كتاب الإسلام وعنه يكره نقل عن صاحب القرون وعن علي بن سعيد فأحسبه يعني الكراهة إلا أن يخاف الشرع ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه السادس تحقيق القول في المنقول في المذاهب الأربعة في مسألة التهنئة بالأعياد وابتدأ ذلك ببيان مذهب الشافعية لكونه شافعية ونبه على استنباطه من كتاب الفروع لابن مفلح فإن كتاب الفروع لابن مفلح كتاب فقه وخلاف فإنه يعتني بنقل مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى على نمط استنبطه وطريقة اختطها بوضع رقوم يعني رموز دالة على المعنى وذلك أنه رمز لكل إمام من أئمة الأربعة برمز فرمز لأبي حنيفة بالهاء ولمالك بالميم وللشافعي بالشين ولأحمد بالهمزة ثم يشير إلى وفاقهم وخلافهم بالوفاق بحرف الواو فهنا قد أشار أعني في هذه المسألة قد أشار إلى ذلك برمز واو شين ومعنى هذا عندما ذكر ويستحب التهنئة بالعيدين واو شين يعني وفاقا للشافعية فيستنبط من هذا أن مذهب الشافعية والحنابلة استحباب التهنئة وأن مذهب الحنفية والمالكية كراهة التهنئة هذا الذي حكاه ابن مفلح صاحب الفروع وهو من أكثر الناس اطلاعا على المذاهب الفقهية وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يعظمه ويعرف قدره وكان ابن القيم رحمه الله تعالى يثني عليه في معرفة الفقه وأنه مدح قبة السماء أكبر من ابن مفلح وكان يراجعه في معرفة أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن طالع كتبه الفروع والآداب أعرف مقام ابن مفلح في الفقه وفي معرفة اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم كان مقصود ابن حجر من ذكر كلام ابن مفلح تحرير مذهب الشافعية وأنه عندهم على وجه الاستحباب وإن كان الأكمل في تحرير مذهب إمام الأئمة هو الرجوع إلى كتب أصحابه لكن لما تعذر على علم ابن حجر وجود شيء من كتب الشافعية في هذه المسألة نقله من عالم بهذه المذاهب وهو ابن مفلح ثم ذكر مذهب المالكية والمشهور في مذاهب على ما حكاه ابن مفلح هو الكراهة وكذلك نقله السروجي في شرح الهداية عن مالك ويوجد عن مالك رحمه الله تعالى رواية أخرى في استحباب ذلك إذ قال ما زال الأمر عند كذلك يعني عند أهل المدينة ثم نقل مذهب الحنفية وفيه عن السروجي أنه ذكر هذه المسألة فقال لم ينقل عن أصحابنا كراهة قال ابن حجر وذكرها القاضي على الدين في الفروع التركماني في الدر النقي، وذلك باستدراكه على البيهقي قال واستدرك على البيهقي حديث ابي امامه الذي قدمته ونقل فيه قول احمد ان اسناده جيد، فهذا يشعر ان ابن التركماني وهو احد الحنفيه يشير الى استحبابه، لكن هل هو استحباب اختيار منه او هو المذهب محل النظر، الا ان ما ذكره عنه ابن مفلح بالورع يقتضي ان مذهب الحنفيه في ذلك هو الكراهه، ولكن في كتبهم خلاف ذلك كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في نقل الصروج عن قنية المنية في كتبهم أنه قال عند هذه المسألة لم ينقل عن أصحابنا قرار. ثم ذكر مذهب الحنابلة وذكر فيه كلام صاحب الفروع في نقله عن الإمام أحمد أنه نقل عنه أربع روايات، أولها أنه لا بأس به، وذلك أنه يروى فيه غير شيء، وكان الإمام أحمد من أتبع الناس للآثار، والثاني أن الابتداء به حسن وكذا الجواب سواء، فهو يرى أنه حسن، وهذه المرتبة في لسان الفقيه تردد عن الجزم بأنه مستحب، فكأنه أنزله عن هذه المرتبة الأعلى وهي الاستحباب لما وقع في نفسه من التردد فيه. ثم ذكر الرواية الثالثة وهي قوله لا أتجه ولكن إن ابتدأني به رددت عليه، وهذه رواية الميمون فيما نقله الخلال في كتاب العلل، وهذه مثلها كسابقتها من أن هذا قد يعرض للفقيه فيتردد بالمسألة لقلة الآثار فيها، لأن الإمام أحمد لم يرى في ذلك آثارا عن الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما رأى نقلا عن بعض من تأخر منه ممن سكن الشام، فوقع في نفسه التردد بالجزم في ذلك. وعنه رواية رابعة أنه يكره نقلها صاحب الفروع، إلا أن هذه الكرامة مستنبطة من قوله لما سأله علي بن سعيد قال لا أحسبه، لما نقلها عنه علي بن سعيد قال لا أحسبه يعني الكرامة إلا أن يخاف الشرى، وهذا هو الذي جنح إليه الحافظ أو الفرج ابن وجب في الاعتذار عن الإمام أحمد في رواية الكرامة، وهو أنه خشي الشرى على من عرف عنه ذلك، وذلك أنه إذا كان العالم والرجل الصالح يأخذ هذه الكلمة فيعتادها في الأعياد، فخشي أن يشتهر بذلك لأن الناس يطلبون بركة دعائه أن تجاب فيكثرون عليه، فيكون ذلك سببا لشهرته، وأهل العلم رحمهم الله تعالى كانوا يعظمون أمر الخمول ويخافون على أنفسهم من الشهرة إلا أن يبتلوا بتعليم أو فتية أو تدريس، فيكون حينئذ سبب شهرتهم لا طلبهم لها وإنما احتياج الناس إليه. فهذا حاصل ما ذكر في المذاهب الأربعة مما يتعلق بهذه المسألة. دور السابق مطابقة في هذه المذاهب السؤال مع كوني أخص من السؤال، لأن تضيع ذلك تمسك به بالقياس لأنه لا لابد للخصوص اليدين باللفظ الخاص أكثر أن يستنبط من النص ما لم يعلمه كما أخبر أراضي المعنى التي شرعها واتفق به، وقد ورد في خصوص تقبل الله دليل قوي مشهور لذلك أن ينفع المواد وأن يسأل الله تعالى أن يتقبل منه ذلك، وهو ما نهى الله تعالى عن خليله ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل عليه السلام حين بنيا الكعبه بالبيت قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فسبح له اسماعيل قال له متعه متقبلا، فاخرج هذه هو الازرق هو البيهقي من طريق مختلف من الملائكه قالوا يا لم احد بطل سكوت أي قبل، وفي عدة حالات صحة وإحسان مشروعية الدعاء لقبول الأعمال الصالحة وهي على وفق الآية، لكن أن نكون عن الصحابة المذكورين والكافرين تحت كل إخبار والسؤال، وإن كان المراد الدعاء فما أظن فيه لأحد خلاف وإنما يدل الخلاف إلى أن دعا الإخبار، ويدل عليه ما نقله الخليفة عن أحمد في رواية أما أنا التأني أقترب منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الوجه منشأ التمسك بالآثار الماضية وهي واردة في العيدين على عموم التهنئة في كل مسار، لأن ما سبق من الآثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم مختص بالعيدين،